الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: ما حكم من جحد واحدا منه أو أقر به واستكبر عنه؟ يقبل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. كيف يقال بأنه إذا أقر بذلك ولكن ترده استكبارا هل يقتل جحودا هل يقتل كفرا أو يقتل حدا؟ الظاهر أنه يقتل كفرا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فهؤلاء الذين جحدوا ونفوسهم مستيقنه هؤلاء يعتبرون كفار ويقتلوا كفرا. والخلاف في ذلك الصلاه هذا كما سياتي. قال: سؤال 35: ما حكم من أقر بها ذمة وكهر وإتكازل أو تأويل؟ جواب: أن الصلاة فمن تركها عن وقتها بهذه السنة فإنه يستتاب، وإلا فإن تاب وإلا قتل حتى، لقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وصلوا سبيلهم. وحديث أن أمرت أن أقاتل الناس الحديث قريب. هذا البحث فيه خلاف كبير بين أهل العلم، فمذهب جماعة من العلماء على أن من ترك الصلاة عامدا فإنه يقتل كفرا ويعتبر محتفظ بتركه للصلاة حتى تخرج عن وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين البدر وبين الكفر ترك الصلاة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. يعني ومن لم يكن كذلك فليس المسلم. ولما راى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في سفر وصلى الناس ورجل مغتسل لم يجد ماء وكان عليه جنابه، فقال: ما منعك ان تصلي معنا؟ الست برجل مسلم؟ يعني ان المسلم لا يمكن ان يترك الصلاه. قال: بلى ولكني اجنبي. وكذلك الاثر الذي عن شريف بن عبد الله ابو وائل قال: ما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تذكر كبرا الا الصلاه. فمذهب هؤلاء منهم ابن القيم وهو الذي جندن حول هذا في كتاب الصلاه، ومن علماء هذا الزمان الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين. هؤلاء يرون ان من ترك فرضا متعمدا فقد كفر سيزيد قتله كفرا ان لم يكفر. مذهب اخر انه ان تركها تكاسلا مع الادرار بوجودها وفرضيتها فانه يستتاب، فان تاب والا قتل حدا، وهو الذي ذكره الشيخ هنا. مذهب ثالث وهو مذهب ابي حنيفه يقول: ان ترك الصلاه يسجن ولا يسجن، يسجن حتى يعود ويصلي. يعني مثل سائر الحدود، من ارتكب شيئا مما يوجد حدود يقام عليه. مثلا اذا زنى محصن رجل قاتل. يعني هؤلاء يقولون ان ترك الصلاه مع الادراك بوجودها ليس كفرا، لكن اهل المذهب الاول الأدلة معهم أحسن. قال: وأما الزكاة فإن كان مانعا ممن له جودة من الله شوكت له أخذ دينه منه كارا ونجده بأخذ شيء من ماله بقوله صلى الله عليه وسلم ومن منع فإن أخذه على ذكر ما به معه. قال جزء من حديث أخرجه أبو داود بن زكاه وأحمد بن مسلم انظر بكثر ربان. والحديث عن باب ابن حكيم وقد اختلف فيه وقد اشهد رحمه الله ليس باب يستحقه. فهذا الحديث لا يثبته اهل العلم بالحديث. قيل الامام احمد عن هذا الاسناد وقال صالح الاسناد. قال ابن حبان لولا هذا الحديث لادخلت بابا بسلقا. وقال الذهبي من سلك وعالم قبل تكلم فيه انه كان يلعب الشطرنج. قال البخاري باب ابن حكيم نختلف هنا فيه. قال الحاكم حديثه صحيح. حسن الشيخ الألباني الحديث وهذا الحسن له الترمذي عدة أحاديث انظر